بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 52 من مجالس قراءة التحفة السنية والتعليق عليه، وكنا توقفنا خلال النصف الثاني من شعبان وخلال شهر رمضان كاملا، ونحن الآن في منتصف شهر شوال من عام 40 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما هو آخر ما أخذناه؟ المعرفة والنكرة، باب المعرفة والنكرة. انتهينا فيه من المعرفة، من الكلام عن المعرفة. ما أدري، أخذنا النكرة؟ طيب، فما هي المعرفة؟ ما تعريف المعرفة؟ نعم، كل ما وضع للدلالة على معين. وأقسامها يا أنس، وهي ماذا؟ المضمر، والاسم العلم، والمحلى بأل، والاسم الموصول، واسم الإشارة، نعم فقط. راجعتم وما أضيف إلى واحد من هذه الأشياء. وما تعريف النكرة على ما عرفها ابن آج الروم؟ هي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر. طيب، لماذا ذكر المعرفة والنكرة هنا في هذا الموضع؟ لماذا ذكر المعرفة والنكرة في هذا الموضع بعد درس النعت؟ ها؟ لأن النعت يتبع منعوته في التعريف والتنكير كما ذكر، فاحتاج إلى أن يذكر ما يتعلق بالمعرفة والنكرة. طيب، راجعوا ما مضى وندخل فيما بعده إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: باب العطف. وحروف العطف 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. قال الشارح رحمه الله: وأقول للعطف معنيان، أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. أما معناه لغة فهو الميل، تقول عطف فلان على فلان، تريد أنه مال إليه وأشفق عليه. وأما العطف في الاصطلاح فهو قسمان، الأول عطف البيان، والثاني عطف النسق. هذا شيء جديد لم يمر معك في دراسة متن الأجرومية. في دراسة متن الأجرومية شرحنا فقط كلام ابن آج الروم في أن حروف العطف 10، وهي هذه التي ذكرها. فقلنا مثلا: جاء زيد وعمر. عمر معطوف على زيد، والمعطوف على المرفوع مرفوع مثله. هذا العطف الذي يكون بواحد من هذه الأحرف يسمى عطف النسق، يسمى عطف النسق الذي يكون بواحد من هذه الأحرف التي هي حروف العطف. وهو والشارح رحمه الله أخره فجعله النوع الثاني. أما النوع الأول الذي ذكر هنا وهو عطف البيان، فهذا شيء جديد لم يمر معك في الأجرومية، فانتبه له. قال رحمه الله: فأما عطف البيان فهو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. فمثال عطف البيان في المعارف: جاءني محمد أبوك. فأبوك عطف بيان على محمد، وكلاهما معرفة. والثاني في المثال موضح للأول، ومثاله في النكرات قوله تعالى: من ماء صديد. فصديد عطف بيان على ماء، وكلاهما نكرة، والثاني في المثال مخصص للأول. انتبه معي، ما هو تعريف النعت؟ النعت ما هو تعريف النعت؟ لماذا لا يشارك إلا القليل؟ نعم، لكن أحسنت، التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، الموضح لمتبوعه في المعارف، المخصص له في النكرات. وهنا يقول في تعريف عطف البيان: هو التابع الجامد الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. ما الفرق بين التعريفين؟ يعني اتفقا في أشياء واختلف في أشياء، فما الفرق بينهما في قوله نعم العطف البيان جامد والنعت مشتق أو مؤول بالمشتق؟ هل تذكر ما معنى المشتق؟ ما هي المشتقات؟ مثل ماذا؟ مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة. طيب، والجامد؟ لا، الصفة المشبهة قلنا هي مشتقة. نعم، المصدر. فالجامد كالمصدر، وهناك أشياء جامدة غير المصدر، لكن نجعل الآن الكلام عن المصدر أنه جامد. واسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة هذه مشتقات من المصدر، وهكذا الأفعال مشتقة من المصدر. فمثلا قلنا كلمة ضرب، هذا مصدر أو فعل أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو ما هو؟ هذا المصدر، اشتققنا منه فعلا ماضيا ضرب فقلنا ضرب، واشتققنا فعلا مضارعا فقلنا يضرب، وفعل أمر اضرب، واسم فاعل ضارب، واسم مفعول مضروب. طيب، وهكذا لو قلنا مثلا كلم، هذا مشتق أو جامد؟ كلم هذا مشتق لأنه فعل ماضي. من ماذا اشتق كلم؟ من ما هو المصدر؟ تكليم، كلم يكلم تكليما، وكلم الله موسى تكليما، فالتكليم هو المصدر، اشتق منه فعل ماضي كلم، ومضارع يكلم، وأمر كلم، واسم فاعل اسم فاعل متكلم، لأن كلم رباعي، كلم رباعي، واسم الفاعل من غير الثلاثي كيف نأتي به؟ نأتي بالمضارع يكلم، يكلم، ثم نقلب أوله ميما، إذن مكلم، مكلم، فنقلب أوله ميما مضمومة ونكسر ما قبل الآخر، كلم يكلم فهو مكلم، وأما متكلم فهي من تكلم، متكلم اسم فاعل من تكلم. إذن النعت يكون مشتقا، مثاله وقد مر معنا الدرس، مثال جملة جملة على النعت، جاء زيد الفاضل، الفاضل، الفاضل هذا تابع لما قبله للمتبوع الذي هو زيد، وهو مشتق، الفاضل مشتق لأنه اسم فاعل من الفعل فاضل أو فاضل، الفاضل موضح لمتبوعه في المعارف أو مخصص له في النكرات. زيد معرفة هكذا، لأنه علم، فجاء المتبوع المشتق الذي هو النعت، جاء معرفة، جاء زيد العاقل، ما أقول جاء زيد عاقل. طيب، عطف البيان يكون جامدا، وفائدته هي فائدة النعت. مثل المصنف رحمه الله أو الشارح رحمه الله بقوله: جاءني محمد أبوك. جاءني محمد، لو أردت أن تأتي بنعت كيف تقول يا سلمان؟ نعت جاءني محمد الفاضل مثلا، غير الفاضل، ها عمر العالم، مثال ثالث العاقل ونحو ذلك، هذه كلها أسماء فاعل، العاقل والفاضل والعالم ونحو ذلك. وإذا أردنا أن نأتي باسم مفعول مثلا جاءني محمد، ها المضروب، ها غير ذلك، المجروح، المكرم، المسرور ونحو ذلك. لكن هنا قال جاءني محمد أبوك، أبوك هذه لا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا هي صفة مشبهة، ليست مشتقة، أب ليست مشتقة، كلمة جامدة. فهذه ننظر ما الفائدة منها، جاءني محمد أبوك. إذا قلت جاءني محمد قد يطرأ على الذهن كل من يسمى محمدا، فوضحت هذا المعرفة الذي هو لفظ محمد، وضحته بقولك أبوك. إذن فائدة مجيء كلمة أبوك، فائدة مجيء كلمة أبوك هي توضيح هذه المعرفة، المعرفة التي هي محمد، وضحناها أكثر بقولنا أبوك، لأن لفظ محمد يطلق على أبيك ويطلق على كل من يسمى بهذا الاسم. فهناك محمد صديقك مثلا، وهناك محمد أستاذك. فإذا قلت جاءني محمد، محمد معرفة، لكن بسبب الاشتراك الذي يحصل أن هذا يسمي ابنه محمدا وهذا يسمي ابنه محمدا، فصار هناك أكثر من شخص ممن يسمى بهذا الاسم، وضحنا هذا بقولنا جاءني محمد أبوك. أبوك هذا ما فائدته؟ توضيح هذه المعرفة. قال الموضح لمتبوعه في المعارف. طيب ننظر في كلمة أبوك، هل هي مشتقة أو جامدة؟ نجد أنها جامدة. فإذا هذا يعتبر عطف بيان. تقول كيف عطف مع أنه لا يوجد حرف، لا يوجد حرف عطف؟ نقول حرف العطف هذا لا يوجد في عطف البيان، يوجد في عطف النسق، أما عطف البيان فلا يوجد فيه، لا يوجد فيه حرف العطف. جاءني محمد أبوك، فأبوك موضح لهذا، لهذه المعرفة، فهو عطف بيان، يعني أنه أتي به لتبيين الكلمة الأولى التي قبله. فإن كانت معرفة فهي لزيادة الإيضاح، وإن كانت نكرة فهي للتخصيص. ومر معنا الفرق بين الموضح لمتبوعه في المعارف وبين المخصص له في النكرات. قلنا ما معنى تخصيص النكرة؟ هذا كله تقدم معنا، تقليل الشيوع. الآن كلمة رجل تطلق على كل ذكر بالغ من بني آدم، هكذا. فإذا قلت رجل طويل مثلا، فهذا قلل لنا شيوع الكلمة هذه التي هي رجل، لأنها تعم كل من يطلق عليه هذا اللفظ. فإذا قلنا رجل طويل قل الشيوع، لكن هل عرفناه بعينه؟ ما عرفناه بعينه، فهذا تخصيص لها، تقليل لشيوعها، لأنه خرج بقولنا طويل كل من لم يكن على هذا الوصف. وإذا كان معنا مثلا لو قلنا جاءني رجل أبيض، خرج كل من لم يكن على هذا الوصف، لكن هل عرفناه بالضبط من هو؟ ما عرفناه. إذن هذا معنى التقليل للشيوع. فانظر في المثال الذي ذكره في على النكرة، من ماء صديد ويسقى من ماء صديد، ماء نكرة، والنكرة هذه تصلح على كل ما يطلق عليه ماء، تصلح على كل ما يطلق عليه ماء. فقل لي لهذا الشيوع الذي يسمى التخصيص، قل لي لهذا الشيوع بقوله صديد. طيب صديد هذا يعتبر جامدا، صديد هذه اللفظة تعتبر جامدة وليست مشتقة، فهي مصدر، فهذا يسمى عطف بيان. إذن إذا أردنا إعراب جاءني محمد أبوك كيف نقول؟ ما عند من الإعراب؟ نعم عندك أعلى، جاء فعل ماض، طيب مبني على الفتح، والنون للوقاية، مبني على السكون، والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، محمد فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة. طيب أبوك. أبوك عطف، عطف ماذا؟ عطف بيان. كيف عطف مع أنه لا يوجد حرف عطف؟ نعم، عطف البيان ليس فيه حرف عطف، ذاك عطف النسق كما سيأتي إن شاء الله. طيب عطف بيان، لما لم تقل إنه نعت؟ لأنه جامد، أبوك جامد، ليست ماذا مشتقة. طيب وأبو مضاف والكاف مضاف إليه. من ماء صديد، من حرف جر، وماء اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة، وصديد عطف بيان. طبعا هذا يعني أحد الأعاريب فيها، وفيها خلاف هذه الآية في إعرابها، يعني هناك من اعتبر كلمة صديد نعتا. طيب نعم، لا هو يعني يجعلها من ماذا؟ من الصفة المشبهة. هات لنا مثالا آخر على عطف البيان يا من، يا ناصر. نعم، هات لنا أمثلة غير هذه، سنختار أيضا غيره، فكل يجهز مثالا. مررت بزيد أخيك، فأخيك عطف بيان على ماذا؟ زيد. نعم، رأيت لباسا جديدا، جديد هذا نعت، ليس مثل صديد، لا ما هو ضروري هذا الوزن، أكثر ما يأتي هذا الوزن مشتق، أكثر ما يأتي هذا الوزن يأتي مشتقا، لأنه يكون في الغالب صيغة مبالغة، وقد يكون صفة مشبهة. نعم، عند عبد الله وعند أبي محمد وعند رياض، كل يأتي بمثال منكم. محمدا، رأيت محمدا أباك. طيب أحسنت. ها، أما عطف البيان فالأمثلة عليه لا تحصر، لو أتيتكم بمثال ربما يفتح لكم الباب. سلمت على محمد أخيك، ولا يلزم فقط أن تأتي بأخيك أبيك. ها، جاءني ماذا؟ عفوا ما سمعت. أستاذ، هذا ظاهر وصف الله أعلم. ها، نعم، زميل، جاءني زيد زميلك، هو هنا قد يكون صفة مشبهة. نعم، الظاهر أنه صفة مشبهة. قتل عمر أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، هذه أمير هي في الأصل مشتقة، لكن صارت كالعلم على عمر، فتعتبر من عطف البيان. الكنى مع الأسماء بعدها، الكنى مع الأسماء بعدها تعتبر من هذا الباب. مثلا عن أبي حفص عمر، عن أم المؤمنين عائشة، عن أبي عبد الرحمن عبد الله، ونحو ذلك. الكنى مع الأسماء بعدها هذه كلها تعتبر من باب عطف البيان، تعتبر من باب عطف البيان، لأن الأعلام أحيانا قد تكون في الأصل مشتقة، لكن لما صارت علما على الشخص الفلاني هذا صار لها حكم الجامد. الآن مثلا فاضل، فاضل هذا نعت في الأصل، أليس كذلك؟ لكن إذا سميت شخصا بفاضل، وهناك من يسمى بهذا الاسم فاضل، فصار جامدا، صار هنا جامدا، واضح؟ فإذا إذا أتيت بكنية مع اسم مما يمر معك في الأحاديث مثلا، فهذا يعتبر من عطف البيان، هذه كلها الأمثلة تعتبر من عطف البيان. وستأتي معك قاعدة في موضع آخر إن شاء الله، أن كل ما صلح أن يعرب عطف بيان فإنه يصلح أن يعرب بدلا، كل ما يعرب عطف بيان كل ما يعرب عطف بيان فإنه يصلح أن يعرب بدلا إلا في بعض المواضع. طيب، رأيت مكة قبلتنا، نعم أحسنت، هذا من هذا الباب من عطف البيان. جاء محمد القاضي، القاضي هذا نعت، نعت فيدخل في الباب الأول. طيب أحسنتم. قال رحمه الله: وأما عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبين متبوعه أحد الحروف العشرة، يعني التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهذا من أسهل ما يكون، يعني عطف النسق يعتبر درسا سهلا، لكنه هنا زادنا فوائد هذه الأحرف مما لم يمر معنا قبل. قال: وهذه الحروف هي الواو، الأول الواو، وهي لمطلق الجمع. قوله لمطلق الجمع يعني أنها لا تفيد الترتيب، يعني أنها لا تفيد الترتيب. فإذا قلت، وسيمثل ببعض الأمثلة الموضحة لذلك، فإذا قلت: جاء زيد وعمر، فمن الذي جاء أولا يا عمر؟ جاء زيد وعمر، من الذي جاء أولا؟ زيد. لماذا؟ لأن الواو لا تفيد الترتيب، صح؟ نعم. ها، إذا قلت: جاء زيد وعمر، من الذي جاء أولا؟ زيد، لأن الواو لا تفيد الترتيب. عندك عابد: جاء زيد وعمر، من الذي جاء أولا؟ لا نعرف. ها، لماذا لا نعرف؟ لأن الواو لا تفيد الترتيب. هنا صح التعليل. قلنا الواو لا تفيد الترتيب، فإذا قلت جاء زيد وعمر فقد يكون زيد هو الذي جاء أولا، وقد يكون عمر هو الذي جاء أولا، وقد يكونان جاء مقترنين، فلا تفيد الواو الترتيب. قال: وهي لمطلق الجمع فيعطف بها المتقارنان، نحو جاء محمد وعلي إذا كان مجيئهما معا، ويعطف بها السابق على المتأخر، نحو جاء علي ومحمود. الآن من الذي جاء أولا؟ قال يعطف بها السابق على المتأخر، من الذي جاء أولا؟ محمود. قال: إذا كان مجيء محمود سابقا على مجيء علي، ويعطف بها المتأخر على السابق، نحو جاء علي ومحمد إذا كان مجيء محمد متأخرا عن مجيء علي. إذن الواو تفيد فقط مطلق الجمع. أنه ما معنى مطلق الجمع؟ يعني أن هذا الحكم حصل من المعطوف والمعطوف عليه، الذي هو هنا المجيء، جاء محمد وعلي، فهذا المجيء حصل من محمد وحصل من علي، لكن هل كان معا أو تقدم أحدهما؟ هذا لا تفيده الواو. هذا معنى مطلق الجمع، يعني أنها تفيد التشريك في الحكم دون إفادة الترتيب، دون إفادة الترتيب. واضح؟ طيب، قال الثاني الفاء، وهي للترتيب والتعقيب. ومعنى الترتيب أن الثاني بعد الأول، ومعنى التعقيب أنه عقيبه بلا مهلة. إذن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. فإذا قلت جاء محمد فعلي، فمن الذي جاء أولا يا عيسى؟ إذا قلت جاء محمد فعلي، من الذي جاء أولا؟ تفيد الترتيب. إذن من الذي جاء أولا؟ جاء محمد فعلي، محمد. أحسن. طيب، وما معنى تفيد التعقيب؟ قال أي أنه عقيبه بلا مهلة، يعني دخل محمد ثم بعده مباشرة دخل علي. قال النحو: قدم الفرسان فالمشاة، إذا كان مجيء الفرسان سابقا ولم يكن بين قدوم الفريقين مهلة، قدم الفرسان فالمشاة. أعرب يا صلاح. قدم فعل ماضي مبني على الفتح والفرسان فاعل مرفوع على علامة رفعه الضمة. لماذا الضمة؟ الفرسان مفرد لأنه جمع ماذا؟ تكسير. أحسنت. فالمشاة الفاء حرف عطف. الفاء حرف عطف نعم تفيد الترتيب والتعقيب. المشاة معطوف على المرفوع وهو الفرسان مرفوع مثله وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طيب تعقيب كل شيء بحسبه هذا ينتبه له أن تعقيب كل شيء بحسبه. إذا قيل حملت المرأة فولدت هل معناها أنها أول ما حملت ولدت؟ لا، لكن يعني انتهت مدة الحمل المعروفة وهي 9 أشهر فولدت. مات فلان فدفناه. فدفناه ليس معناه أول ما خرجت روحه أدخلناه القبر، لكن هذا التعقيب بحسبه يعني أنه لم يتأخر فغسل وكفن وصلي عليه وأخذ إلى قبره فدفن فيه. إذن تعقيب كل شيء بحسبه. لو قيل تزوج فلان فولد له، تزوج فلان فولد له ليس معنى أنه يوم الزواج أو ثاني الزواج حصل له الولد. تعقيب كل شيء بحسبه. ثم أماته فأقبره هي من هذا الباب. ثم أماته فأقبره. إذن فالفاء تفيد الترتيب والتعقيب. قال الثالث ثم وهي للترتيب مع التراخي. ومعنى الترتيب قد سبق أن الثاني بعد الأول، ومعنى التراخي أن بين الأول والثاني مهلة نحو أرسل الله موسى ثم عيسى ثم محمدا عليهم الصلاة والسلام، لأن بين إرسال موسى وعيسى ومحمد مهلة عليهم الصلاة والسلام، بين إرسال عيسى وموسى مهلة، ثم بين إرسال محمد وعيسى مهلة، فأتي بثم. طيب سنرجع مرة أخرى إلى ثم إن شاء الله في الدرس القادم. راجعوا ما سبق، راجعوا درس العطف ودرس درس النعت ودرس عطف البيان. وستأتي معنا تمرينات إن شاء الله فيما بعد نسأل فيها عن هذه الأحكام أكثر. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.